ان شاء الله نساعدنا. الحين توقفنا احنا عنده طيب ان شاء الله تفهمنا مع المراجعة ركز في المراجعة نعم. اذا راجعنا الاخوان انت ركز ان شاء الله. ما حكم المستثنى اذا كان كلام تام من غير موجب؟ يجوز وجهان عند دنيا وهي الاولى والنصر. من أي نوع البدن يا أخي؟ البدنية من أي نوع البدن؟ بعض من كل. أحسنت. بدل بعض من كل. وأين بعض إذا كان بدل بعض من كل؟ قوة الارتباط استغنى بها عن الرب. أن الضمير مقدر. نعم. أن الضمير مقدر. الأمثلة التي مثل بها في غير الموجب هل عليها اعتراض عند من؟ عند أبا محمد عليها اعتراض. نعم. لما؟ نعم كلام غير تام. لأن الكلام غير تام. أحسنت. إلا على قول البراء إذا حصل تقدير الكلام وهنا وهل محل الأمن مكان إلا الحرم فما هناك مكان آمن كالحرم ولم نمكن لهم حرما آمنا فيقدر هنا لا بأس. مع المبدل منه الاتفاق في المعنى قل هذا مثبت هذا مثبت هذا منفي هذا منفي فعندكم لا يشترط. أحسنت. لا يشترط ذلك. ولذلك صح إبدال زيد من نحو من قوم في نحو ما قام القوم إلا زيد اعترض فعلم عن الإبدال قال كيف يكون الإبدال هنا مع عدم التوافق بالنفي والإثبات وهذا ليس بشرط. الإبدال يصح مع الاختلاف كما صح النعت مع أيضا إيش الاختلاف. ما مررت برجل لا كريم ولا صالح مررت برجل لا كريم ولا صالح فصح النعت مع الاختلاف ويصح العطف أيضا مع الاختلاف ولا سيما بلا وبل ولكن. صحيح أنه جائز بدل مع الاختلاف لا مانع من ذلك. الكوفيون هذا النوع يخرجون عليه شيء على أنه إلا عاقب احسن فرارا ما ذكر والصحيح أنها استثنائية وما بعدها بدل مما قبلها لا نحتاج إلى أن نقول بالعقل لا نحتاج ما بعدها بدل لأنه لا يشترط التوافق اختلاف لا بأس به كما أجاب بهذا الترافي رحمه الله أجاب على ثعلب على اعتراضه. طيب الأصل في الإبدال أنه يكون على إيش؟ الأصل في الاتباع أنه يكون على ماذا؟ على الله كما تقدم ما قام القوم إلا زيدون ومتى يتعين الإتباع على المحل؟ إذا كان البدل من اسم لا فيتعين أن يكون على المحل وإن تقول لا رب إلا الله فارفعه فيتعين الإبدال على المحل. لماذا؟ لماذا يتعين هنا الإبدال على المحل؟ أصل الإبدال على اللفظ لكن إذا كان الإبدال من اسم لا أو من مجرور من الزائدة إن كان معرفة في الموضعين يتعين الإبدال على المحل. لماذا في اسم الله؟ لأن لا تعمل بمعرفة ولا تعمل بمثبت، إن الله معرفة وأيضا مثبت، وهي لا تدخل إلا على هذا، تعمل بنكرة منفية، بنكرة منفية لا نافية هذه. أحسنت، لأنها لا تعمل في معرفة، فعلى هذا يكون الإبدال على المحل لا على الأصل. هكذا علموا. وإلا منهم من أجاز الإبدال على الأصل، لكن هكذا قال المانعون أنه لا يجوز الإبدال على اللفظ، ويتعين الإبدال على المحل إذا كان من اسم لا النافي للجنس، هو المبدل معرفة. فهذا معنى البيت، وإن تقول لا رب إلا الله معناه أنك إذا أبدلت من اسم لا النافي للجنس فالإبدال يكون على المحل لا على اللفظ، فيتعين أن تقول وإن تقول لا رب إلا الله بالرفع كما قال فارفعه، ولا يصلح إلا الله على الإبدال، لا يصلح إلا الله على الإبدال، لأنه يلزم منه إعمال لا في رب الجلالة، ولا لا تعمل إلا في النكرة، لا تعمل إلا في النكرة، لكن النصب يجوز على وجه ما هو على الاستثناء، يجوز على الاستثناء لأن الكلام تام. فهذا معنى البيت جزاك الله خير الذي سأل عن هذا، هذا معنى بارك الله فيك، يعني يقول ما فهمنا الدرس، وإن تقول لا رب إلا الله. نظير هذا لا رب إلا الله نظيره في من شاذ مثل التمثيل لا شجاع إلا عمر، وأيضا لا حاكم نعم، لا عيش إلا عيش الآخرة، وأيضا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيكون لفظ الجلالة بدل من محل اسم لا قبل دخولها، هذا وجه. وهناك وجه آخر أنه بدل من الضمير في الخبر المحذوف، بدل من الضمير في الخبر المحذوف، لا إله حق هو إلا الله. من رب، لا رب لنا تقدير من رب، نعم، مثل لا إله إلا الله الاستثناء من إله، هذه آلهة منفية والله مثبت فهو إله كما هو معلوم، إله حق، هذه آلهة منفية باطلة. ذكر الصيغ التي تفيد العموم، في عموم لا إله إلا الله، هذه الآلهة التي عبدت كلها باطلة موجودة لكنها باطلة، إلا الله فهو الإله الحق، هو إله سبحانه معنى معبود. طيب بقي شيء بالمراجعة، نعم بقي هذا المحور كله إلى ما قدم المستثنى، تقولوا هل إلا العراق أو مغنى؟ تقدم معنا أنه إذا كان الكلام تام غير موجب يجوز الوجهان، لكن هناك موضع يجب فيه النقص، ما هو؟ إذا كان الكلام غير تام، نص تام غير موجب، تقدم معنا أنه إذا كان الكلام تام غير موجب يجوز الوجهان البدنية وهي أرجح من النقص عن الاستثناء، لكن هناك موضع ذكره الناظم يتعين فيه النقص إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. مثاله ما في إلا زيد، هات قبل شيء ما جاء إلا زيد القوم، ليش القوم ما جاء إلا زيد القوم، فهنا يتعين النقص لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه، وهذا معنى قوله وانصب إذا ما قدم المستثنى، هذا كالمستثنى يعني البيت هذا كالمستثنى مما تقدم من جواز الوجهين في الكلام غير الموجب، كلام غير موجب وجهان، فهذا البيت كالاستثناء مما تقدم، فقال نفس الأنصب أن يجب هنا النقص مع أن الكلام كلام غير موجب، فهذا البيت كالاستثناء من البيت المتقدم، لكن داخل باب أولى كلام على غير موجب يجب نصبه إذا تقدم، المستثنى غير الموجب إذا تقدم يجب نصبه. هنا يقول قولك التعريف الاستثناء لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. هذا لا تحتاج تعلم الإملة صراحة. أولا قال تعريف الاستثناء الاستثناء هكذا، ثم قال الأداء هذا الأداء الأداء بالهاء الأداء، ثم قال لكان داخل كان داخلا فيما قبل الأداء. المهم هذا هو تقدم الكلام عليه، ما أدري هل يريد شرحه وما ذكر شيئا ما ذكر شيئا، هل يريد شرحه الله أعلم، تقدم شرحه إن كان يريد شرحه تقدم شرحه لعله ما حضر الله أعلم. يراجع مع الإخوة الذي ما فهم معنا يراجع مع الإخوة إن شاء الله يوضحون للذين هم الحمد لله عنهم خير يدرسون هنا معنا، يتخذ له أخا يراجع معه من يراه عنده خير ويفهم أكثر منه. هذا مفيد جدا، هذا مفيد جدا أن الشخص يراجع مع إخوانه مع زملائه من يراهم أحسن منه. قال الناظم وانصب إلى ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، أي إن كان من أي إنما ذكر إنما ذكر من الإبدال بينما موصولة، هذه ما موصولة، أي إن الذي ذكر من الإبدال، فلو كانت كافة لكتبت متصلة بإن، فهذا هو الفرق بين الموصولة وبين الكافة، أن الموصولة ما تكتب متصلة بإن توصل عن إن كما في واحد إن، وأن الكافة تكتب متصلة بإن. إنما إلهكم إله واحد في غير الموجب تكتب متصلة بإن توصل عن إن كما في واحد إن، وأن الكافة تكتب متصلة بإن. إنما إلهكم إله واحد، أي إنما ذكر من الإبدال في غير الموجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه. نعم تقدم معنا في البيت الذي قبل هذا، وإن يكن فيما سوى الإجاب فأوله الإبدال في الإعراب، أنه فيه وجهان، الكلام التام غير الموجب في المستثنى وجهان، محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإن تقدم تعين النقص. هذا معنى الكلام، أي إنما ذكر من الإبدال في غير الموجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه كما سبق. وما عند الإخوان نسخة ما نصيحة يصلح صلح أين الأخ من يقال فيه من الإشتنبيج ما في عليه نسخة لك عندكم من صواب السلام الذي فيه لو من فيها فيه نظر وإن يعني ما ندور عنه ما ذكره من الناظم الإبدال أيضا إنما هو لا قال هنا إنما ذكر من الإبدال في غير الموجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى منه ليصح إتباعه إياه كما سبق. هذا كما في النسخة حقكم، علق هنا بعض المحشين كان به وعلق عليه سليمان شبارة أو كذا سليمان شبارة، قال في تعليقه كلام الشارح فيه نظر ولعله خطأ من الطباعة، وينبغي القول إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه. نعم فما قال المحشي، فما عندكم ما هو صحيح كيف بعده كيف يبين خطأ ذات الأول، الكلام الذي سيأتي هو الصواب الذي سيأتي، أما الكلام الذي ذكر خطأ في نسخة أخرى عن الصواب التي عندنا عن الصواب، والنسخة التي عندكم الكلام خطأ فيها، الكلام خطأ ينبغي أن نصلح. لا لا لا لا ما صحيح الكلام، إنما ذكر الإقدام بغير موجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه. لا مو صحيح. ما نتكلم عن ذلك، يقولون إنما ذكر من الإقدام بغير الموجب. ما قام القوم إلا زيد، إنما ذكر هنا من الإقدام بغير الموجب. ما قام القوم إلا، إنما هو إذا تأخر المستثنى على المستثنى من. هذا صحيح. في عندكم ايش قال هنا؟ اذا تاخر، انما ذكر من الابدال، انما هو اذا تاخر المستثنى منه عن. هذا صحيح هذا الكلام. اذا تاخر المستثنى منه عن يجوز الابدال. ما يجوز هذا الكلام. هذا الكلام ما يجوز، وانما الصواب الذي عندنا. هذا الكلام خطا الذي عندكم. اي انما ذكر من الابدال بغير الموجب، انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه يجوز الابدال. اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه جائز الإبدال. وأما الحال التي نحن بها الآن في درسنا يتعين فيها النقص، متى؟ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فالنسخة التي عندنا هي الأصح وهي الصواب، والأصح ما يزيد المشاركة والزيادة هنا. طيب، على أن حظكم صحيح. طيب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين مصبه. هذا كلام صحيح. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا الذي في البيت، وانصب إلى ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، والكلام المتقدم كالتوطئة لما أراد أن يذكره، وهو غير صحيح عندكم. التوطئة التي ذكرها غير صحيحة، والتي عندنا هي الصحيحة. وفي نسخة على الصواب، وهذا الذي يعني سيقول الشارح الظن به، لأنه متمكن باللغة. هذا ظني أنه يقول هذا الكلام، ما يقول المتقدم كلام المتقدم، وإنما هو لعلهم بعض النساخ، بعض النساخ ينسخ ربما ما يتمعن، ينسخ ولا يتمعن، وبعض النساخ عنده دقة ينسخ مع تمعن. طيب، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين مصبه، أي عند الحجازيين تعين مصبه عند أهل الحجاز، وبه جاء القرآن بلغتهم ما لهم به. لا، هذا الآن سيأتي يا أخوان، اتركوا هذا، اتركوا هذا، سيأتي فيما بعد. معذرة، فإن تقدم المستثنى هذا سيأتي فيما بعد، الحكم الآخر الذي عند الحجازيين إن شاء الله نذكره، لكن هذا أيضا فيه خلاف، اتركوا الكلام عليه. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه، نعم تعين نصبه واجب عند الفارسي والشرافي، تعين نصبه كما قال جماعة من النحاة يرون هذا. جماعة من سيلوي يا أخوان حكى خلاف هذا سيلوي، أنه يجوز ما هو واجب إذا تقدم، حكى عن يونس، لكن هذا هو المذهب المشهور، هذا هو المذهب المشهور أنه يتعين. هذا هو المذهب المشهور أنه يتعين. قال فإن تقدم المستثنى عن المستثنى من تعين مصره كقولك بالذي ما جاء إلا زيدا أحد. فمن يعرف هذا يا أخوان؟ الخلاف إن شاء الله نذكر، أنا نتأكد منه بالنسبة لهذا المذهب بنص بعينه عن من هو، إن شاء الله يحتاج إلى أن نحرر الذي كتب يرغي هذا حتى نحرره إن شاء الله. هذا ما نافية، نعم ما جاء إلا زيدا أحد، الذي ذكر عن الفارس هذا يرغي، جاء فعل ما إلا أداة استثناء، ما جاء إلا زيدا أحد، زيد المستثنى منصوب وجوبا لأنه تقدم عن المستثنى منه، وأحد فاعل، والشاهد وجوب نصب المستثنى لأنه تقدم عن المستثنى منه. فإذا تأخر قلنا ما جاء أحد إلا زيد، هل يجب النصب؟ ما يجب، أحسنت، يجوز وجهان البدلية والنصب. قالوا في النهي لا يقوم إلا زيد أحد، وفي الاستفهام هل إلا العراق مغنى، أي محل إقامة، مغنى بمعنى محل إقامة، كما تقدم أشرنا إلى هذا أنها كانت محبوبة الإقامة لنصافة الجو فيها. قال هل إلا العراق مغنى، أي محل إقامة، يقال غني بالمكان، يغنى كرضي يرضى، أي أقامة، ومنه كأن لم يغنوا فيها، أي يقيموا فيها كأنهما أقاموا بها. التقدير هل لنا منزل إلا العراق، هل إلا العراق مغنى، فمن يعرف هل إلا العراق مغنى؟ والشاهد أن إلا حمارا ما يتعين نصب. لماذا؟ لأنه استثناء انقطع ليس من تقدم في الاجتماع. ما هو؟ لا بس هذا. طيب ولم يتعرض له في النظم، أي ما تعرض من المنقطع، ما تعرض له في النظم. وهذا كما سمعت لغة أهل الحجاز وجوب النظم، وإلا بن تيمية يجوزون كما سيأتي. سيأتي هذا ذكره في الحاشية بعد هذا. الآن عرفنا لغة أهل الحجاز، ما هي لغة أهل الحجاز في الاستثناء المنقطع إذا كان الكلام تاما غير موجب؟ وجوب النصب كالاستثناء التام الموجب تماما، كالاستثناء التام الموجب. فعندهم المستثنى الاستثناء المنقطع دائما إيش؟ ينصب. المستثنى استثناء منقطعا دائما ينصب، سواء كان الكلام تاما موجبا أو غير موجب. هذا ضابط للمصريين وليس للصوفيين، أن يكون بمعنى الاستثناء المنقطع أن يكون بمعنى لكن. هذا ضابط عندهم سيأتي يذكر لعلهم. نعم، أنه بمعنى لكن ذكره. هذا عند البصريين ضابط الاستثناء المنقطع، أنه يقدر بلكن إن كان ما بعدها منصوب بعد إلا يقدر بلكن، وإن كان ما بعدها مرفوع يقدر بلكن المخصصة. سيأتي إن شاء الله تكتبون شيئا سيأتي. قال وأما الاستثناء المنقطع، هذا قرانا ما ذكره النام من الإبدال، إيش الذي ما هو عندنا؟ طيب نقرأ التنبيه من أوله. تنبيه لما ذكره النام من الإبدال أيضا، إنما هو في الاستثناء المتصل، وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كالأمثلة السابقة ما قام القوم إلا زيد، هذا المستثنى من جنس المستثنى منه. وأما الاستثناء المنقطع وهو الذي يكون في المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيه أما الاستثناء المنقطع وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما تقدم في الأول. المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كذلك يقال هنا في الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه، أي المستثنى هو الذي يكون فيه المستثنى، هكذا يقول الكلام، هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وأشرنا أظن إلى هذا التعريف، أشرنا إليه. نعم جزما. فالآن عرفنا، وهذه فائدة تكفر، ضابط الاستثناء المتصل وضابط الاستثناء المنقطع، أن المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا المتصل، والمنقطع عكسه، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وعلى هذا التعريف إرادة، وهناك تعريف آخر أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، هذا في المتصل. وفي المنقطع أن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه، من أجل إخراج نحو من المتصل من الذي هو من المتصل، وإدخال في المنقطع إخراج نحو مثلا قام بنوك إلا زيدا، قام بنوك إلا زيدا، قالوا هذا التعريف أحسن، لأن زيدا من جنس المتقدم، ومع ذلك هو منقطع لأنه ليس بعض من بنيك، ليس بعضا من بنيك. هكذا من رجح هذا التعريف، قال لأن على التعريف الأول في المتصل أن يكون من جنس المتقدم، يرد هذا المثال قام بنوك إلا زيدا، فزيد أليس من جنس بنيك؟ بل من جنسهم، ومع ذلك يقال له إيش؟ منقطع. ومع ذلك يقال لهذا الاستثناء منقطع. فعلى هذا التعريف، بهذا التعريف أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه في المتصل، وأن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه في المنقطع أولى من هذا التعريف الذي ذكر. هناك تعريف أولى من هذا التعريف، أو تعريف آخر أولى من التعريفين هذين، سيأتي إن شاء الله بغير هذا الكتاب، لكن أن تحفظ هذا التعريف وهذا التعريف، خذ التعريفين بعض وجن، هذا الذي تحفظه، وترجح بعضا. لماذا؟ من أجل هذا المثال قام بنوك إلا زيدا، فهذا منقطع مع أنه من جنس المتقدم، لأنه ليس بعضا، لأنه ليس بعضا فهو منقطع، فالتعريف بالبعضية أحسن من الجنسية. من هذا الوجه الذي سمعته، وإن شاء الله سيأتي تعريف أقوى من هذا، وهذا مهم جدا، معرفة المتصل من المنقطع مهم، وأنت تضبط بالسهل هذا الآن، وإن شاء الله يأتي معك أوسع من هذا. قال الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ما أدري كيف ما ينبه هذا، يعني شيء واضح ما يصلح الكلام، ما يستقيم في المستثنى أن يكون هو الذي يكون في المستثنى من غير جنس المستثنى، هذا واضح الكلام ما واضح حتى بالقرائن مما تقدم، هذا يدل على أن المحقق يعني ما هو ذا، وإنما حاز المخطوطات وشرف المخطوطات، هذا الذي حازهم، ولا تدقيق ما عنده تدقيق في العبارات. قال وأما الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه فيتعين نصبه، نعم هذا النوع يتعين نصبه. أيضا كقولك ما في الدار أحد إلا حمارا، هذا قرأنا طيب، ولم يتعرض له الناظم في النظم لأنه بمعنى لكن، أي يتعين نصبه، هذا تعليل لقوله يتعين نصبه، لأنه بمعنى لكن ويتعين نصبه لأجل هذا. وهذا ضابط للاستثناء المنقطع أنه يكون بمعنى لكن إذا نصب ما بعد إلا، ويكون بمعنى لكن المخففة إذا رفع ما بعد إلا، إذا رفع يكون بمعنى لكن المخففة، وإذا نصب يكون بمعنى لكن، هكذا قال الصبان وفي أطلق أنه بمعنى لكن المشددة، بمعنى لكن المشددة هكذا ضبطه. ظاهر التفصيل هو الذي يذكر هنا. فهذا يكون ضابط الاستثناء المنقطع أنه بمعنى لكن. قام القوم إلا حمارا، أي لكن حمارا لم يقم، هكذا يكون لكن حمارا لم يقم، فما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها وليس بعضا مما قبلها، فإذا الاستثناء هنا بمعنى لكن التي الاستدراك، وإنما قيل هنا إلا بمعنى لكن لأن في الحقيقة ليست الاستثناء، وإنما هي كلاكن الاستدراك، استدركت فقط، فقيل في الاستثناء هذا بمعنى لكن، لأنه في الحقيقة ليس استثناء وإنما هو استدراك، وإنما هو استدراك وليس الاستثناء، فلذلك كانت هناك المنقطع بمعنى لكن، لأن الكلام استدراك وليس باستثناء، واضح. فقيل هنا إلا بمعنى لكن في الاستثناء المنقطع، لأن الكلام استدراكي وليس الاستثنائي. قام القوم إلا حمارا، استدركت الحمار استدراك، هكذا قالوا وعللوا. طيب لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ما هو إلا سلاما هذا؟ ما هي معنى الاستثناء؟ منقطع، لأن السلام ليس من إيش؟ من اللغو، وهكذا تضبط بما ذكر. طيب من يذكر شيئا أيضا من القرآن عن الاستثناء المنقطع؟ نعم إلا الذين آمنوا أيضا إبليس، نعم إلا إبليس ليس من الملائكة على الصحيح، نعم لا يذوقون فيها بردا ولا شراما إلا حميما، لكن حميما، لكن حميما يذوقون، نعم عدد إيش قبلها؟ لا ضيّن لهم أجمعين إلا عبادة مخلصين، متصل متصل من جنس المتبدل، لكن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس عليه ليش ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إذا كان عبادي الإضافة هنا تفيد الإخلاص، فمن اتبعك ليس من المخلصين المتقدمين، إذا كانت عبادي هنا إضافة إخلاصية تفيد الإخلاص فهذا الاستثناء منقطع، إلا من اتبعك هؤلاء ما هم من عبادي، يعني من حيث الإضافة تخصيص الإضافة ليس من عبادي، هؤلاء عبادي المقصود بهم المخلصين أو المخلصين، المقصود بهم المخلصين، فهذا أيضا منقطع لا بأس. وأيضا كذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف من النساء، إلا ما قد سلف، ولكن ما سلف لا بأس، فهذا الاستثناء منقطع، وليس معنى أنكم تنكحون سلف تستمروا على النكاح، لكن ما حصل حصل وفارقهم بعد الحكم هذا، فارقهن بعد هذا الحكم بعد معرفة هذا الحكم، وليس معنى أنه يجوز لكم هذا الأمر، لا إلا ما قد سلف، هذا استثناء منقطع وليس بمستطل. نعم، فإنهم عدو لي، لا بأس، أحسنت، لا بأس. إذا كان هذا الحين كثير الاستثناء المنقطع في القرآن، ماذا هل ألف شير ثاني وقام بالاستثناء؟ من يعرف رسالة في الاستثناء خاصة بالاستثناء لأنه مهم جدا. طيب، قال لأنه بمعنى لكن أي وجب النصب، يعني فيتعين نصبه لأنه بمعنى لكن. قال ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، فهل هم مع من بشر؟ إذن ليسوا منهم، ليسوا منهم، فهذا استثناء منقطع، استثناء منقطع. فمن يعرف فبشرهم بعذاب أليم؟ نعم، ما بليس محل نصر على الاستثناء، وآمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الشاهد إلا الذين آمنوا، استثناء منقطع على ما ذكر هنا. طيب، مقصود فبشرهم هؤلاء أهل الكفر أهل النفاق بعذاب أليم إلا الذين آمنوا فليسوا منهم. طيب، في ايش؟ من شارح وش؟ كثير شواهد الانقطاع كثير. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وإن شاء الله يأتي معنى أضبط من هذا الذي يذكر، هذا باختصار تحفظ هذا السهل الآن أنت. قال وكذا ما قام زيد إلا عمرا، هذا المثال فيه نظر، هذا المثال ما اتضح لي، لعله وجد في نصف هاتمة ما أدري بيض الحريري أو قصي كتبه الحريري ثم أراد وضعه في مكان آخر وجاء هذا ووضعه صاحبنا هذا ووضعه، هذا يذكرون في الكلام عن الاستثناء المفرط، ويذكرون الكلام على شروط الاستثناء المفرط كما التسهيل، وكما أيضا شرح التسهيل، وكما أيضا كذلك في شرح التسهيل للمرادي، شرح التسهيل الناظم وشرح التسهيل المرادي. فما أدري هذا وجد في نسخة ووضعه، وإلا ما هو واضح ما ظهر أبدا هذا الكلام، وإنما يذكرون في شروط الاستثناء المفرط، يذكرون في هذا في شروط الاستثناء المفرط يتوب بنحو هذا المثال، راجع التسهيل شرح المرادي وشرح أيضا المالك رحمه الله. فعلى هذا المثال هذا قد ينظر فيه، ينظر فيه في وضعه في الاستثناء المنقطع ما هو منه أبدا، قد يظهر أنه ليس منه. نعم، جاء الاستثناء الفرغ. نعم، انتهينا الآن يا أخوان من ضابط المتصل والمنقطع، واستفدنا فائدة أن الاستثناء على قسمين متصل ومنقطع مع ذكر الضابط ويحصل هذا. وأما المثال الأخير ففيه نظر. قال وأجاز بنو تميم الإبدال، بنو تميم يجوزون الإبدال، ما قام القوم إلا حمار. على أي نوع الإبدال عندهم؟ قال الرضي على أنه بدل غلط، بدل غلط. ما ينكر الإبدال، ما ينكر. نعم، قال ما وجد أو كذا صدق، لكن ذكر هذا وافق غيره أنه بدل غلط، ومنهم من قال بدل بعض منكم، وفي خلاف أن الحمار ما هو منهم، بدل غلط أقرب أنه بدل غلط، إلا على التقدير أنه أراد إدخاله ثم أخرج على التقدير، وإلا مشكل في الإبدال، مشكل الحمار في الإبدال، فعل هذا مع الرضي نحن بدل غلط. قال وأجاز بنو تميم الإبدال على أنه بدل غلط، حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه. نعم، أجاز بنو تميم الإبدال بهذا القيد، إذا أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه، وأما إذا لم يمكن دخول المستثنى في المستثنى منه فيتعين عندهم النقص، ما زاد الماء هذا المال إلا ما نقص، وما نفع أحد إلا ما ضر. فهنا ما نفع لا يدخل في ما زاد هذا المال، قص لا يدخل في ما ضر، أو قص ما ضر لا يدخل في ما نفع، وما نقص لا يدخل فيما زاد هذا المال أبدا، لأنه يحصل تناقض وتنافي. فهذا معنى الكلام، وأجاز ابن تيميه الإبدال حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه، وأما إذا لم يمكن تقول فيجب النص اتفاقا، وأما إذا لم يمكن فيجب النص اتفاقا. بعض الأشياء صعبة لكن يذكرها، وإيش نفعل؟ يعني ينبغي ترك مثل هذه الأمور عن المبتدئ، لكن لا بأس توضح إذا ذكرها غامض وتوضح. أما إذا لم يمكن فيجب النص اتفاقا، نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص، ما مصطلية هنا إلا النقص، وما نفع أحد إلا ما ضر. الآن ما بعد إلا لا يدخل فيما قبلها، فقوله إلا ما نقص لا يدخل فيما زاد، لأن بينهما تنافي، أليس كذلك؟ ما يصلح إدخالها لأن بينهما تنافي. وكذلك ما نفع أحد إلا ما ضر، فلا يدخل ما ضر فيما إيش قبل إلا فيما نفع، لوجود التنافي بينهما. ولا ما نفع إلا الضر، إذ لا يقال ما زاد إلا النقص، ولا ما نفع إلا الضر، لوجود ما سمعت من التنافي. فالآن بنو تميم يجوزون وجهين، متى؟ إذا صح إدخال ما بعد إلا فيما قبلها، إذا صح لا بأس، أما إذا لم يصح فلا يجوز عندهم ذلك في الاستثناء المتصل في الاستثناء المنقطع. قال وأجاز بنو تميم الإبدال حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه، ودخوله تقديري لا حقيقي، دخوله يا أخوان تقديري لا حقيقي، أنه ليس بعضا مما قبل حتى يدخل، وإنما يقدرون إدخاله، أنك أردت أول الكلام إدخاله على التقدير ثم أخرجته، وإلا لا يدخل فيما قبله دخولا حقيقيا لأنه بعض منه. قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، الشاهد ما هو؟ إلا اليعافير، هل هي من الأنيس؟ ما هي من الأنيس، فهذا الاستثناء هنا إيش؟ منقطع. والشاهد فيه على درسنا الآن هنا أنه أبدل من أنيس، رفع على الإبدال، وهذا هو الصحيح، مذهب بني تميم هو الصواب لوجود الشواهد عن العرب، لغتهم هي الأقرب هنا، لأنه جاء الشواهد عن العرب تدل على ذلك. كيف؟ نعم نعم، أما جواز الإبدال هو مرجوع عندهم، لكن يجوز، ليس بممنوع كما يقوله الحجاب، بل هو جائز لكنه مرجوع، والراجح النص، الراجح النص. الشاهد هو إلا العافين هنا أبدلت من أنيس، والاستثناء منقطع، فهذا يدل على جواز الإبدال في الاستثناء المنقطع، وأن النصب لا يتعين كما زعم أهل الحجاز. قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. طيب من يعرف وبلدة ليس بها أنيس؟ معلش، ورب بلدة، نعم الواو ورب مجرور برب المحذوفة، ليس بها أنيس مجرور لحظة مرفوع لفظ قصي مجرور لفظ مرفوع محل المبتدا، ليس معروفة فعل ما فوات ثانية، والجار مجرور خبر مقدم لها، أنيس اسمها مؤخر إلا أداة استثناء، واليعافير بدل من أنيس، الواو حرف عطف وإلا زائدة للتوكيد، نعم، والعيس معطوف على اليعافير، والمعطوف على البدل بدل، المعطوف على البدل بدل، فهو أيضا بدل من أنيس لأنه معطوف على بدل. فإلا الثانية إذا وجدت الواو قبلها تكون توكيدية، والواو عاطفة، إلا إذا وجدت الثانية بعد واو تكون توكيد للأولى، هذا يعرف إن شاء الله من هذا المثال. سرعة لأن ننتهي، كم لنا في الاستثناء الآن؟ نعم أحسنت، ليس وما دخلت عليه خبر المثال. الشاهد إلا ليعافير، جواز الإبدال عند بني تميم في أي ليس فيها حي يستأنس به إلا اليعافير، اليعافير حي هذه وأنيس ليس بأنيس، فإذا هي منقطعة عما قبلها. طيب، قال تنبيه آخر، هذا ما هو موجود، تنبيه آخر موجود عندنا. طيب نقرأ يا أخوان، لا حاجة سألة، ما سؤال، تأخرنا كثيرا من الاستثناء مع أنه مهم، لكن تنبيه آخر الحاصل مما سبق أن الاستثناء إذا كان من كلام غير تام فلا. هذا خلاصة يا أخوان لما تقدم، هذه خلاصة. تنبيه آخر الحاصل مما سبق أن الاستثناء إذا كان من كلام غير تام فلا أثر له، لأنه إيش يقال لهذا؟ مفرغ، فلا أثر لإلا، لا أثر لإلا وجودها كعدمها كما تقدم، حاصل من الدروس إلى هنا أن الحاصل ما سبق أن الاستثناء إذا كان من كلام غير تام فلا أثر له ووجود إلا كعدمها، وإن كان من كلام تام فهو متصل ومنقطع. إن كان من كلام تام فهو إما متصل أو منقطع. ما هو الكلام التام؟ هو أن يذكر بالكلام المستثنى منه. وإن كان من كلام تام فهو متصل ومنقطع. فالمنقطع منصوب مطلقة عند من؟ عند أهل الحجاز منصوب مطلقة. وأما عند بني تميم في بعض صوره يجوز الإبدال فيها. فالمنقطع منصوب مطلقة، سواء كان تاما موجبا أو تاما غير موجب، مطلقة ينصب، هذا معناه. فالمنقطع منصوب مطلقة، والمتصل إذا قدم فيه المستثنى على المستثنى منه فهو منصوب أيضا، والمتصل غير التام هذا، والمتصل إذا قدم فيه المستثنى على المستثنى منه فهو منصوب أيضا كما تقدم، ما قام إلا زيدا أحدا فهو منصوب أيضا. وإن تأخر فهو موجب غير موجب، المتصل إن تأخر فهو إما موجب أو غير موجب، ولكل حكم إن تأخر المستثنى على المستثنى منه. وأما المنقطع فيجب النصب مطلقا، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، عندهم شرط التمام فقط، شرط التمام في النصب، أن يكون كلام تاما في المنقطع. وأما الإجاب لا، فليس بشرط في وجوب النصب، بل عند الحجازين الموجب وغير الموجب ينصب، وأما المتصل فهو إما موجب أو غير موجب، ولكل الحكم كما سيأتي. قال والمتصل إن قدم فيه المستثنى عن المستثنى منه فهو منصوب أيضا وجوبا، وإن تأخر فهو موجب غير موجب، فالموجب منصوب أيضا، قام القوم إلا زيدا منصوب أيضا، فالموجب منصوب أيضا، وغيره يجوز نصبه أيضا، وغيره يجوز نصبه أيضا، فتقول ما قام القوم إلا زيدا، ويجوز أيضا الإبدال. وغيره يجوز نصبه أيضا، والأجوز إبداله من المستثنى منه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، ما قام القوم إلا زيد، ما رأيت القوم إلا زيدا، ما مررت بالقوم إلا زيد، هذا الأجوز هو يجوز النصب. والأجوز إبداله من المستثنى منه مرفوعا كان أي المستثنى منه أو منصوبا أو مجرورا، والناصب للمستثنى، وهذه مثلا الآن خلافية انتقل إليها، والناصب للمستثنى ما قبل إلا من فعل ونحوه بواسطة إلا، وهذا مذهب الفارسي والسيرافي أيضا وعزي المحققين، وعزي المحققين. هذا قول يا أخوان من أقوال كثيرة نحو ستة ذكرها في الهم، أن الناصب له هو الفعل الذي قبل إلا ونحو الفعل مما يعمل عمله، وهذا الفعل تعدى إلى ما بعدها بواسطة إلا، كما هو الحال في المفعول معه، ما هو الحال في المفعول معه، الناصب له ما قبل واو المعية بواسطة الواو، بواسطة له، كذلك من الاستثناء الناصب ما قبل إلا بواسطة إلا، هذا مذهب من سمعته وعزي المحققين. هناك مذاهب أخرى سيأتي ذكر واحد منها، سيأتي ذكر واحد منها. قال والناصب المستثنى ما قبل إلا من فعل ونحوه بواسطة إلا، كما نصب المفعول معه بواسطة الواو سرت والنيلة، ما هو الناصب للنيل؟ الفعل سرت بواسطة الواو، كذلك الاستثناء. وقيل الناصب نفس إلا، واختاره ابن مالك أي في التفسير مع شرحه، اختاره ابن مالك في التفسير مع شرحه، وزعم أنه مذهب سيبويه أيضا عزاه المبرد. الناصب نفسه إلا واختاره ابن مالك والعمق ثالث. هذه أرجح الأقوال. هذا من قول اللذان ذكر أرجح الأقوال. وهناك أقوال أخرى إن شاء الله من أراد يرجع ويقف عليها يرجع إلى الهم، لكن هذا إن شاء الله أرجح الأقوال التي ذكرت هنا. والسيوطي ذكر ست الأقوال، قالوا لم يترجح لي واحد منها، ثم في الأخير رجح بعض الأقوال بعد أن ذكر غير تكلم عليها رجح بعض الأقوال، وإلا في أول أمر بعد أن ذكر ست الأقوال قالوا ما ترجح لي واحد من هذه الستة. نحن نقول هذا الله أعلم ما هو الراجح، لأن المسألة قوية وكل قول يعترض عليه بشيء من اعتراضه. الله أعلم الأمر واسع خلاف ما تحت صاعي قوي. منصوب منصوب، أنت تلفظ به منصوب، سواء كان قلت الناصب لهذا أو هذا، ما فيه من حيث اللفظ ما فيه يعني جدوى، تلفظ به منصوب. لذلك كما قال بعضهم يعني لا صاعي تحته كبير تحت هذا الخلاف. قال واختار ابن مالك، وإن كان لابد من ترجيح فالأول الذي ذكره هو الأقرب.